إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. السلام صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهاتان قراءتان في مجلس السبت، إحداهما في عقيدة الإسلام والمسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن كتاب الشريعة لأبي بكر الأجري رحمه الله، والأخرى من منظومة الألفية في شرح السيرة النبوية لعلي بن فريد الكجنوري رحمه الله. وما زلت معكم في باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه، وقد طال بنا المقام وأطال المصنف وأطال النفس في بسط ذكر أدلة القرآن والسنة ومن الآثار السلفية العلية عن الصحابة والتابعين في ذكر ما يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، في ذكر ما يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. وألخص ما مر ليستقر، والله المستعان. ذكر إلى هذا الموطن والمقام مما صح، الآن تجاوز عن الضعيف والضعيف جدا والمنكر. ذكر أربعة أحاديث ليدلل بها على زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة والجماعة والحديث والأثر. أحدها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، إلى آخر الرواية، وفي ختامها في بعض رواياتها: وذلك الران، كما في قول الباري جل جلاله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران على القلوب بسبب كسب أصحاب القلوب للمعاصي ووقوعهم في الفجور. ووجه الدلالة أن هذه الذنوب هي سبب بعد القلوب عن علام الغيوب، وأن هذه الذنوب هي سبب قسوة القلوب، وأن هذه الذنوب هي سبب الران. فإذا تاب رجع القلب أبيض مثل الصفا، وهذا يدل على أن الإيمان يتجدد ويزداد بالطاعة وبالتوبة عن المعاصي، وأن الران يهجم على القلوب بسبب الذنوب والفجور والعصيان. ثم ذكر حديث أبي هريرة الآخر، وهو مخرج في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من كن. الحديث وهو مخرج في الصحيح، وفيه وهو الشاهد قلنا لرسول الله وما نقصان ديننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. وإذا نقص الدين ففي مقابله كمال الدين وزيادة الدين، وهذا وجه الدلالة من حديث ناقصات عقل ودين. الحديث الثالث هو في الحقيقة عن عائشة وأبي هريرة، أسنده عن عائشة وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ستأتي تخريجات وتوجيهات علماء أهل السنة لهذا النص وأمثاله في موضع آثرت تأخير الكلام لهذه التأويلات فيه، لأنه ختام الأحاديث والآثار التي قد يفهم من ظاهرها نفي الإيمان بالكلية. وقد قيل: أسند عن عائشة وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى، وله مسند رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ومعناه أنه يقع خلل في إيمانه، أو ينقص إيمانه، أو يكون فيه في قلبه إيمان لا يحول بينه وبين أن يقع في هذه الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. ستأتي تأويلات ثلاثة، هذا أحدها. ثم أسند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ثم أسند آثارا أستبعد الآن في الخلاصة، أستبعد منها الضعيف وأقتصر على ما صح إلى الحسن لغيره، إلى الحسن لغيره اصطلاحا وليس معنا، فالمقام مقام تطبيقات منهجية أظن، وإن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، على منهج أهل الحديث. يعني حسن، ما أحدثكم بحديث ضعيف ولا منكر وأقول هذا حديث حسن، وفي النهاية عندما يسألني على وجه التفصيل أقول يعني حسن من حيث اللغة، هذا ما يمشي، هذا ما يمشي هنا وليس هو من الشرط. وقد يكون إن قصده المتكلم قد يكون ضربا من الإيهام، لا بل من التدليس، إيراد الحديث الضعيف ويقال حسن أو صححه مسلم، وفي النهاية عندما تأتي تستفصل يقول أعني حسن من حيث اللغة، هذا ما هو جار على ما يعتقد الإنسان ويدين لله به، في أن الحسن هنا أي الحسن لذاته أو لغيره، وهو من أنواع الثابت. ذكر بإسنادين صحيحين ما يتعلق بأن الإيمان يزيد وينقص، وأن هذا الاعتقاد منقول بالنص عن الصحابة، ومنهم أبو هريرة ويزيد بن حبيب رضي الله عنهما، أنهما قالا: عمير بن حبيب عن أبي هريرة، وعمير وليس يزيد، عن أبي هريرة وعمير ابن حبيب رضي الله عنهما قال: الإيمان يزيد وينقص. عاد تأتيني فتقول لي: قال الإمام الكبير الإيمان لا يزيد ولا ينقص. سبحان الله، دعك من التعصب، وهذا مثبت نعم في بعض المذاهب، قال الإيمان هو مجرد معرفة قلبية وقول لساني لا يزيد ولا ينقص مرجوح، فإن جعلته في مقابل ما أثر عن السلف كالصحابة فهو مجروح. ها، إن كان مجرد تفقه وقال أنا حفظت متنا من قديم الزمان وإنا وجدنا آباءنا ها ووجدنا علماءنا على أمة وإنا على آثاره مقتدون، نقول لك مرجوح. فإن هذه الآثار السلفية عن الصحابة عن أبي هريرة وعمير بن حبيب في أن الإيمان يزيد وينقص، إن ثبتنا هذا بين يديه فظل يردد قول إمامه ويقدم قول إمامه فيما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه على أقوال الصحابة، نقول ما هو مرجوح فحسب، مجروح، لأنه لا قول مع أقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم أسند عن عمير بن حبيب وبسند صحيح أنه لما قال وفيه زيادة الإيمان يزيد وينقص، قيل له يا عمير كيف يزيد وكيف ينقص؟ فقال رضي الله عنه يزيد إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه، يزيد إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه، وينقص إذا غفلنا وضيعنا ونسينا. إذا غفلنا وضيعنا ونسينا فإن الإيمان ينقص، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وليس المراد بالنسيان ها هنا النسيان الجبلي الفطري، فهو متجاوز عنه، قد وعد الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه بالتجاوز عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تبارك وتعالى كما ورد في الصحيح قد فعلت ولله الحمد والمنة. أما النسيان بمعنى الترك والإعراض فذلك المراد من قول عمير بن حبيب وإذا نسينا وضيعنا وغفلنا نقص إيماننا. طيب هل مراد عمير بن حبيب بزيادة الإيمان بالتسبيح والتحميد والتهليل، هل المراد به الحصر أم المراد به أنه يذكر جنسا من أجناس وأنواع العبادات التي يزداد الإنسان بها إيمانا؟ وهذا الاعتقاد الراجح وهو زيادة الإيمان ونقصانه، هذا الاعتقاد الراجح نعمة من أعظم النعم على هذه الأمة في عقيدتها السليمة السوية، لأنه ما دام الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إذن لأقبل على الطاعة، إذن نتنافس في الطاعة، إذن نتسابق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإذا كان ينقص الإيمان بالمعصية إذن أتجنب، إذا كان نقصان إيماننا بالمعاصي إذن نتجنب، كنت أعصي الله 20 غدا أجعلها 15 بعد غد 10 ثم بعد ذلك تجد أن إيمانك قد قوي وبالتالي صلتك بالله عز وجل أقوى فأقوى. ومن هنا تعرف لماذا يثبت بعض الناس على الإيمان وهو في وسط الفتن ومعمعة الإحن، وبعض الناس يعيش مع الصالحين وهو مفتتن. السبب زيادة الإيمان ونقصانه، فنسأل الله أن يزيد في إيماننا وأن يجدد الإيمان في قلوبنا. وذكر بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يدعو الله فيقول اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. عبد الله بن مسعود كان يدعو فيقول اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، إيمانا ويقينا وفقها. وأسند أثرين عن عبد الله بن عباس، أسند بعض الآثار عن ابن عباس لا تصح وهي دائرة بين الضعيف والضعيف جدا، لكن في باب زيادة الإيمان ونقصانه مما يصح أثران اثنان. الأثر الأول قال ابن عباس إن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان، انتبه لهذا، إن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان، فإن شاء الله رده إليه وإن شاء تركه، أي لم يرده إليه. إذا زنى الرجل نزع منه نور الإيمان، فالإيمان له نور، وهذا النور ينزع بأنواع من المعاصي من أشدها وأفتكها الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، الأثر الثاني صحيح، أنه كان يخاطب بعض خدمه ومواليه، كان عبد الله بن عباس يخاطب بعض خدمه ومواليه فيقول: من أراد منكم الباءة زوجناه، يعني من أراد منكم أن نمده بالاستطاعة لينكح وليتزوج زوجناه، لا يزني منكم زان. هذا البديل، يعني يعطي البديل، يقول: من أراد أن يتزوج ترى زوجته، ولا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده عليه رده، وإن شاء أن يمنعه منه منعه. وهذا يؤكد على أن هذه الفاحشة العظيمة من أعظم ما يطفئ نور الحق ونور الإيمان من القلب. ولذلك ما يشعر بحلاوة الإيمان لأنه نزع منه نوره، ما يشعر ولا يتلذذ بالطاعة لأنه نزع منه نور الإيمان، ولا يشعر بلذة المناجاة لأنه نزع منه نور الإيمان، إلا أن يشاء الله فيرد إليه شيئا من الإيمان فيرجع إلى الله ويطرح بين يديه ويلقي بعصا تسيار التوبة إليه، فإذا صدق في توبته رد الله عز وجل عليه الإيمان، فقد يرجع أحسن مما كان قبل أن يرتكب هذه الفاحشة. وهذا تلحظه في أقوام قد يذهب الإنسان منهم في مرحلة الصبا والشباب إلى البلاد غير الإسلامية فيرتكب جميع الفواحش، وإذا جالسته خفت منه لقسوته وغفلته وظلمة المعاصي على وجهه، لا سيما ما يتعلق بفاحشة الزنا. لكن إذا تاب والله إنك لتشعر بالفرق الكبير على محياه وفي سيماه وفي وجهه وتصرفه وتعامله. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد ورد عن عبد الله بن عباس في أثر آخر أشهر يستدل به دائما ابن القيم، قال رضي الله عنه: قال: المعصية ظلمة في القلب وظلمة في الوجه وضيق في الرزق. المعصية ظلمة، وكما يقول قائلهم: كاد المريب أن يقول خذوني. وكما أن السيما سيما أعمال الإيمان وشعب الإيمان على القلب وتظهر على الوجه، كما قال الله تبارك وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فإن سيما العصاة تظهر من وجوههم. وأنا ذكرت لكم عشرات المرات بعض رجال مكافحة المخدرات أخبروني، قالوا لي: والله صرنا نكتشف المدمنين لا بحبوب الهيروين في أيديهم ولا بانتفاخ جيوبهم، ولكن من وجوههم نعرف علامات المدمنين من وجوههم، وكذلك علامات الراكعين والساجدين. ودعك من تلك الجعجعة، قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع واحد سفيه أكرم الله السابعين عبر الوسائل الإعلامية يتهم عباد الله المتطوعين، يقول: هذول اللي بأطلقوا لحاهم ما في واحد منهم إلا أثر السيدة على وجهه، والله أظن أنه يروح يجيب له المكوة إكوي، ها يخليها حتى تسخن ويروح يلصقها في جبهته لحاجة، ها في نفوسهم يريدون أن يتوددوا بهذه السيمة. كبرت كلمة تخرج من أفواه أولئك السفهاء. لا بل والله هذه هي سيمة الصالحين، سيمة القانتين الراكعين الساجدين كما زكاهم رب العالمين سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ومن إكرام الله لهم أنها علامة تميزهم من آثار السجود من التحجيل وآثار السجود كما ورد ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب تنظر لنا الصفحة 55 بعد 300 يا ناصر، الشيخ ناصر 354 نبدأ من الأثر 229 وإلا الأثار تختلف أرقامها. أبو نصر وحدثنا أبو نصر قال حدثنا المروذي اللي هو أثر الإيمان نزه، الإيمان نزه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. وذكر أحاديث وآثار، ومنها قال: وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد يعني بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثني علي بن مدرك ابن مدرك، نعم علي بن مدرك، قال حدثنا علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. قال رحمه الله: والله يستحسن لمن يقصد أن يستمر معنا في هذه المجالس أن يقتني نسخة وأن يعلق عليها حتى تكون له مرجعا ومصدرا فيما يعتقد ويدين لله عز وجل به. وهذا الاعتقاد كل كلمة فيه يعني لها معنى أصيل يقوم عليه الدليل ويصح به الاستدلال من القرآن والسنة على ما تعتقد وتدين لله تبارك وتعالى به. قال: وحدثنا أبو نصر، مر قبله هو محمد بن كردي، ليس من الأكراد، أبو نصر محمد بن كردي خلا من الجرح والتعديل، خلا من الجرح والتعديل، فلم أقف للعلماء فيه جرح ولا تعديل، ولكنه من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكنه من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإن مما يستأنس به في من خلا من الجرح والتعديل في ذلك الزمان وتلك الفترة المبكرة أن يكون الطلاب من رواد الأئمة الكبار كأمثال الإمام أحمد، إذ لو كان فيهم غمز أو طعن في عقيدتهم ما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يسكت عنهم أو عمن ظهر فيه البدعة. فهذا مما يستأنس به على أن درجة محمد بن كردي أبي نصر أن له درجة القبول وهو من تلامذة الإمام أحمد. قال: حدثنا أبو بكر المروذي وهو حافظ إمام، وليس المروزي، فيه مروزي مروذي نسبة إلى مرو الروذ، وفيه المروزي، وكلاهما من تلامذة الإمام أحمد وكلاهما إمام حافظ ثقة. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، والإمام أحمد ما يقال ثقة ولا ما هو ثقة، الإمام أحمد يسأل عن الرواة ولا يسألون عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل. قال: حدثنا يزيد بن هارون ثقة متقن عابد خرج له في الكتب الستة. قال: أخبرنا العوام، المراد بالعوام هو العوام ابن حوشب، العوام ابن حوشب وهو ثقة ثبت من رجال الستة. قال: حدثني علي بن مدرك فاعل الإدراك، علي بن مدرك النخعي أيضا ثقة من رجال الستة. عن أبي زرعة، أبو زرعة من الرواة من يسمى بأبي زرعة أكثر من 50 أو 60 راوٍ، وقد جمعهم أحد الباحثين المعاصرين وهو الدكتور سعدي الهاشمي في جزء مطبوع. المراد بأبي زرعة هنا هو ابن عمرو، أبو زرعة بن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي، ثقة من رجال الستة. عن أبي زرعة هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، ثقة مخرج له في الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان نزه أي بعيد عن المعاصي، نزه أي بعيد عن المعاصي. قول أبي هريرة الإيمان نزه أي يبعد وينأى عن المعاصي، بعيد عن المعاصي. فمن زنى فارقه الإيمان. انتبه لهذه النقطة، ضرورية ومهمة وخطيرة. الإيمان نزه أي بعيد عن المعاصي، فمن زنى، والزنا من المعاصي من كبائر العصيان، فارقه الإيمان لكنه لم يخرج عن الإسلام. فارقه الإيمان لكنه لم يخرج عن الإسلام. انتبه، تؤصل نفسك عن مذهب الخوارج. الإيمان أرفع من الإسلام، الإيمان أرفع وأعلى قدرا من الإسلام. فإذا زنى العبد يقول فارقه الإيمان، أبو هريرة يقول فارقه الإيمان. ومثل هذا النص، هذا النص وأمثاله، بعضهم حمله على ظاهره فارقه الإيمان، خرج من الإيمان، لكن لم يخرج مما هو دون الإيمان وهو الإسلام، لم يخرج من الإسلام. فارقه الإيمان لم يخرج من الإسلام. فإن لام نفسه، شوف النفس اللوامة متى تبدأ التوبة، متى تبدأ الأوبة، متى يكون الرجوع؟ إذا كان في نفس لوامة تلوم صاحبها، تزني، ينعم الله عز وجل عليك وتزني، يتكرم الله عز وجل ويجود عليك، ها، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم أنت تبعد عن الله تبارك وتعالى، تبعد عن الله بالمعاصي، يتحبب إليك وأنت تتبغض إليه جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته، لام نفسه راجعه الإيمان، رجع إليه الإيمان مرة أخرى. لكن إيش الخوارج إيش يقولون؟ من زنى خرج من الإيمان والإسلام، ها، خرج من الإيمان والإسلام. لكن أهل السنة إيش يقولون؟ يقولون بمقتضى هذا وأمثاله، الإيمان يقولون أرفع درجة من الإسلام. فإذا زنى العبد فارقه الإيمان، بعضهم يحمله على الحقيقة يقول فارقه الإيمان لكن لم يخرج من الإسلام، لأن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة لا يكفر، أما عند الخوارج فإن مرتكب الكبيرة كافر، خرج عن الإيمان والإسلام. هذا هو الفرق بين مذهبي أهل الإسلام، أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، وبين مذهب الخوارج. الخوارج يقولون في مثل هذا فارقه الإيمان، إيش يقولون؟ فارقه الإيمان والإسلام. وأهل السنة يقولون لا، هنا درجتان، إحداهما أرفع، نعم، زنى فارقه الإيمان لكنه لم يخرج من الإسلام، لم يخرج من الإسلام. سنده صحيح والأثر صحيح، ووجه الدلالة الإيمان يقول لا يجتمع مع الفواحش والآثام، نزه يعني لا يجتمع مع الفواحش والمعاصي والآثام. فمن زنى فارقه الإيمان، وإذا رجع فتاب إلى الله رجع إليه الإيمان. هذا معناه إيه؟ معناه أن الإيمان يزيد وينقص، ها، بل قد يرتفع ويفارق، على تأويل ثان سيأتي سائغ لمثل هذا المقام في مثل هذا النص. فالذين قالوا، القول الثاني، الذين قالوا هنا المفارقة ليست بالكلية، ولكن المفارقة لكمال الإيمان الواجب، يعني ينقص، وبالتالي لا تكون مفارقة بالكلية. وهذا اختاره عدد من العلماء، منهم ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وسيأتي تأويل ثالث. سند هذا الأثر عن أبي هريرة صحيح، والأثر صحيح. يقول أبو هريرة: الإيمان نزه، يعني لا يجتمع الإيمان مع المعاصي، ولذلك فإنه من زنى فإن الإيمان يفارقه. نعم. قال: وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ينزع الله منه نور الإيمان كما يخلع أحدكم قميصه، فإن تاب تاب الله عليه. نعم. قال: وحدثنا قال وحدثنا أيضا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزع الله منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه الإيمان. قال: وحدثنا أبو نصر هو محمد بن كردي الذي مر. قال: حدثنا أبو بكر هو المروذي. حدثنا أحمد والإمام. قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح رحمه الله، وهو ثقة حافظ، ثقة حافظ عابد من رجال الكتب الستة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان، يحيى بن سعيد هو القطان عن أشعث بن سوار. نعم، فين نحن قفزنا نحن. قال: حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم. الفضل بن دلهم لين الحديث، الفضل بن دلهم لين الحديث، وعلماء الحديث لهم حس مرهف، قد قيدوا درجات رواة الحديث والأخبار بميزان أدق من ميزان الذهب. ما هو كده يعني بس عشوائيا بالجملة، خلاص أنت تحضر عند فلان وفلان مبتدع، إذن أنت مبتدع وحبل الحبلة مبتدع، ما في شيء كده بالجملة، ما في شيء بالجملة. إن الله يحب الإنصاف ولا يجرمنكم شنآن، يعني بغضهم، قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا اعدلوا اعدلوا. جار فلان سيء، ليش يا أخي ليش حكمت عليه بالسوء؟ قال: لأن جاره سيء. سبحان الله. وهذه الظاهرة البدعية انتشرت في هذا الزمان ما لم تنتشر في أي زمان من الأزمنة، وكادت أن تقع للإمام الدارقطني. الدارقطني رحمه الله تعالى رمي بالأشعرية وهو أبرأ الناس من هذا المذهب المخالف. المخالف، انتبه، أنا أقول إيه؟ مخالف، ما أقول كفار مرتدون. تعرف إيش السبب؟ السبب أنه كان في طريق مرة، فمر من ذلك الطريق أحد شيوخه الذين يجلهم، وهو رأس من رؤوس الأشعرية، وهو أبو بكر الباقلاني. فقام إليه إمام بغداد الدارقطني فقبل ما بين عينيه، فالتصقت به، التصقت به الأشعرية. كيف يكون أشعري وهو صاحب الأسماء والصفات؟ اقرأ الأسماء والصفات له رحمه الله تعالى، وهو من أبرأ الناس من هذا المذهب المرجوح المخالف، المرجوح المخالف. طيب، قال عن الفضل بن دلهم لين الحديث، لين فيه لين يعني فيه ضعف يسير. قال: حدثنا أبو بكر المروذي قال حد نعم عن الحسن. كيف؟ الفضل بن دلهم عن الحسن. ها، عن الحسن. الفضل بن دلهم عن الحسن، الحسن هو البصري، الحسن بن يسار البصري رحمه الله، وهو تابعي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله. التابعون لم يدركوا رسول الله، ولذلك يقول العلماء في مثل هذا، يقولون مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، المرسل من قسم الضعيف. قال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ينزع الله منه نور الإيمان كما يخلع أحدكم قميصه، فإن تاب تاب الله عليه. هذا يؤكد أثر أبي هريرة في قوله: من زنى فارقه الإيمان. هنا هذا الحديث، والحديث مرسل ضعيف، يقول: كما يخلع أحدكم قميصه، يعني يخلع قميصه خلاص، يطرحه، ما عليه لا شيء منه ولا جزء منه. لكن سنده مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، وكذا هذا الحديث مرسل من هذا الوجه. قال وحدثنا أبو نصر مر، قال حدثنا أبو بكر تقدم، قال حدثنا أحمد، قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن أشعث بن سوار، أشعث بن سوار عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزع الله منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه الإيمان. ومن هنا تدرك بعض الناس هداهم الله عندما يتجرأ على هذه الفاحشة، لا سيما في بلدان فيها أوكار الدعارة مأذون فيها ومرخص فيها، بل في بعض البلدان الإسلامية والعربية يقولون إن دور العربدة أكرم الله السامعين المرخصة منظمة وقد توجد أبوابها عند أبواب المساجد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأنتم لعل بعضكم قد رأى وشاهد في الأسابيع الماضية قبل رمضان كيف ذهب بعض الدعاة إلى وكر من تلكم الأوكار في إحدى البلدان العربية الإسلامية، وكر مثل الحصن للعربدة والبغاء نسأل الله السلامة والعافية. ولما وعظهن أولئك الوعاظ والدعاة بكينا ونحن وصرخنا وولولنا، قلنا نحن منا المطلقات ومنا الأرامل ومنا الفقيرات والمساكين، ولذلك اضطررنا إلى أن نرتاد هذه وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الدور مرخص فيها، وهذا من شؤم الحكم بغير ما أنزل الله. شوف القلاقل كلها لو أنصف المنصفون، لو أنصف المنصفون ولو نطق بالحكمة العاقلون، بل لو نطق نطقا بالإيمان الصحيح المؤمنون الموحدون المسلمون لقالوا هذه القلاقل كلها ليس من اشتقاق إسلام ومسلم ومسلمون واستسلام، هذا كله هذه الفتن والقلاقل من شؤم الحكم بغير ما أنزل الله. أقصي الحكم بغير ما بالحكم بما أنزل الله عن كثير من البقاع والأصقاع، إيش النتيجة؟ كوارث، حروب، قتل، سفك دماء، هتك أعراض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مهم من اشتقاق مسلم وإسلام ومسلمون واستسلام، وإنما هذا نتيجة مخلفات وتبعات نتيجة الحكم بغير ما أنزل الله. أقصوا الإسلام عن أرض الله وعلى عباد الله وتحت سماء الله، إيش النتيجة؟ شوف الآن فتن ما تنتهي، مه من إسلام ولا مسلمون ولا استسلام. ها انتبه، لأن بعض الناس من يوم يشير إلى الفتن يقول ما إذا رأيت فتن فمعنى هذا وراء الفتن مسلمون. أبدا أبدا، ولكن وراء هذه الفتن مخلفات وعقابيل عقابيل قديمة نتيجة الحكم بغير ما أنزل الله. طيب الأثران إسناداهما ضعيفان، والأثران ضعيفان لا يصحان، ويغنينا ما صح مما تقدم ومما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال قال الحسن يجانبه الإيمان ما دام كذلك فإن رجع راجعه الإيمان. هذا الذي يصح الآن، هذا بديلا للضعيف، الضعيف هذا اتركه. قال وحدثنا أبو بكر مر، قال حدثنا أحمد هو الإمام، قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان كما مر، عن عوف، عوف بن أبي جميلة، وهو ثقة وإن كان رمي بالقدر والتشيع، لكن هذا عجار على منهج أهل الحديث وهو الراجح في أنهم قبلوا السنة والحديث حتى لا يفقد شيء من الحديث من أهل البدع بشروط ثلاثة: ألا يكون المبتدع مكفرا ببدعته، أن يكون صادق اللهجة، ألا يروي ما يشيد بدعته. قبلوا بثلاثة شروط وطبقوها تطبيقا عمليا على الرواة. قال قال الحسن يجانبه الإيمان، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال يجانبه الإيمان، يعني هو في شق والإيمان في شق وفي جنب آخر، فإن رجع رجع إليه الإيمان، فإن رجع رجع إليه الإيمان. وهذا يؤكد على أن ما قاله أبو هريرة إن زنى فارقه الإيمان. ولذلك تجد مسحة المعصية وظلمتها لهذه الفاحشة وجرأة. الليلة عند امرأة، والليلة الثانية عند امرأة، وبعد أسبوع عند امرأة ثانية، يتعود على هذه الفاحشة ويستمرئها ويستملحها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن رجع راجعه الإيمان، إن لم يرجع نقص إيمان ونقص إيمان ونقص إيمان، حتى يأتيه الشيطان فيقول أنت في كل ليلة ليلة حمراء، ها، وبعدين عاد تقول وقت الفجر متى، وقت الظهر متى، وقت العشاء متى، يا أخي ما تترك الصلاة وتريح نفسك، هذه السهرات في الليالي الحمراء. فيأتيه لما هو أعظم وأغم وأطم فيجعله يترك الصلاة، يقول والله فعلا أنا ما دمت أزني ها وارتكبت هذه الفاحشة وإيش بيني وبين الله، إذن اترك الصلاة. ومن تركها فقد كفر، ومن تركها فقد كفر. وكما قال الشيخان ابن تيمية ابن القيم، إذا رأيت الرجل يعمل بالحسنة فلتعلم أن له أن لها أخوات عنده، وإذا رأيت الرجل يعمل بالسيئة فاعلم أن لها أخوات عنده. ولذلك يجب على المرء أن يتابع الحسنة بعد الحسنة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب، سنده صحيح والأثر صحيح. نعم. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهويه بن راهوية قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال وحدثنا وحدثنا الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة إمام مصنف قال حدثنا إسحاق بن راهوية، هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وأهل الحديث ينطقون بهوية على خلاف أهل اللغة، فأهل اللغة يقولون سيبويه ونفطويه، وأما أهل الحديث فيتجنبون ويه، يقولون ويه بالفارسية والعلم عند الله معناها شيطان، ولذلك يسهلون النطق بها فيقولون إسحاق بن راهوية ومندوية. إسحاق بن راهوية إمام ثقة، ومن إيمانياته كما مر بنا في صفحة 39 و300، وأقتصر على واحدة أو اثنتين، يقول أجمع أهل العلم من إيمانياته، قال أجمع أهل العلم على أن الله على العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة، لا إله غيره ولا رب سواه، هو السميع البصير القريب. ومن الإيمانيات عنه أنه رحمه الله تعالى كما قال أبو نعيم كان إسحاق ابن راهوية قرين الإمام أحمد، وكان للآثار مثيرا ولأهل الزيغ مبيرا أي مهلكا. شوف، اثنتان مما تميز به العلماء القدماء وأهل الحديث، للآثار مثيرا يعني يذاكر نفسه وغيره للآثار من الصحابة والتابعين، وقد تطلق الآثار على الأخبار المرفوعة، ولأهل الزيغ والأهواء مبيرا أي مهلكا، مبيرا أي مهلكا. طيب، فيها عدد لكن يقتصر على هذا من الإيمانيات عنه رحمه الله. قال حدثنا عبد الله بن إدريس هو الأودي ثقة فقيه عابد من رجال الستة، قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة صدوق له أوهام من رجال الستة عن أبي سلمة، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف، وهو ثقة إمام مكثر من رجال الستة. ومن الإيمانيات عنه كرامة وقعت له، وكرامات الأولياء حقيقة من أتباع رسول الله، كرامات الأولياء من معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان مرة مع طلاب له وأصحاب، فمروا على قطيع من الغنم، مروا على قطيع من الغنم، فقال: اللهم إن كان في سابق علمك، اللهم إن كان في سابق علمك أني أشرب لبنا فاجعلني خليفة على المسلمين، اللهم إن كان في سابق علمك أني أكون خليفة على المسلمين فأطعمني لبنا من هذا القطيع، قطيع كبير. فلما دنوا من القطيع فتشوه واحدة واحدة فوجدوها تيوسا وليس فيها غنم، استجاب الله عز وجل له فيما يتعلق بعدم رغبته في الولاية أو الخلافة. وليس هذا يدل على التزهيد في منصب من المناصب، ولكن هذا يدل على اللطافة والطرافة والكرامة التي كان أولئك العلماء يرون بعضها بين أيديهم ويظهرها الله بين ظهرانيهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا نحن في هذا، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. سنده حسن والحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ووجه الدلالة على زيادة الإيمان ونقصانه من هذا الحديث أنه إذا فيه كمال للإيمان بحسن الخلق، معناه في نقص للإيمان بسوء الخلق، أليس ذلك كذلك؟ هذا وجه الدلالة على زيادة الإيمان ونقصانه. ونص عليه ابن عبد البر في التمهيد، نص على هذا المعنى ابن عبد البر في التمهيد فقال: ومعلوم أن هذا لا يكون هذا أكمل حتى يكون غيره أنقص. إذا رأيت ابتسام وإفشاء سلام وإطعام طعام ولين كلام وسعة صدر وكرم ضريبة ولين في التعامل وهشاشة وبشاشة، فلتعلم أن وراء هذا صدرا قد ملئ في الغالب إيمانا. وإذا وجدت شراسة وصلافة وجلافة وعبوسا وأذية وشتيمة وسبابا، ولو ادعى صاحب هذه الأخلاق المنحرفة أنه رجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صاحب خلق وأنه من أهل السنة، لكن فلتعلم أن هذه الشراسة واليبوسة من ورائها لعل من ورائها ضعفا في الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ما قال أصحاب الخلق، ما قال أصحاب الأدب، قال أحسنهم بصيغة أفعل التفضيل. وهذا فيه تحفيز وتنشيط من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن نتنافس ليس في الخلق الحسن بل في الأحسن، ليس في الخلق الأحسن فقط بل بالأحسن. فإذا كان فلان بين يديك كان يبتسم لقرابته ولكنه لا يبتسم لغير قرابته وذوي رحمه، أن تبتسم لذوي رحمك ولأصهارك ولجيرانك ولقرابتك، تكن أحسن منه خلقا. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود، هذا الذي كان يقال له الإمام ابن الإمام، أبو بكر إمام وأبوه أبو داود إمام. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري وهو ثقة من رجال مسلم، وأبي داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا أنس بن عياض ثقة من رجال الستة قال حدثني محمد بن عجلان صدوق وقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ولكنه لم ينفرد بهذا الحديث هنا بل توبع عليه. عن القعقاع هو القعقاع بن حكيم الكناني ثقة تفرد بالإخراج له أبو داود في كتاب الأدب المفرد. عن أبي صالح ذكوان السمان وهو ثقة من رجال الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. سنده حسن والحديث صحيح رواه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم وابن بطة في الإبانة. وقد قال الحسن البصري رحمه الله وهذه فائدة زائدة على ما ذكر. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، لأن بعض الناس عنده القدرة إلى أن يبذل الصدقة وأن يطعم الفقير والمسكين لكن ما عنده القدرة على أن يكف أذاه عن الناس. تجد يأتي مبكرا إلى المسجد أو إلى المسجد النبوي ويصلي في الصف الأول ولكنك تجده قد وضع سيارته وراء سيارات المسلمين. يا أخي حرام عليك، يا أخي لا ضرر ولا ضرار، تأخر قليلا عن الصلاة ها، والصلاة هي صلة بينك وبين الله. لكن انتبه هنا، يمكن واحد مظلوم يدعو عليك وعين الله لم تنمي أذية. بعض الناس عنده أذية نسأل الله السلامة والعافية مع القدرة على أن يتصدق ويوقف ها ويحفر آبار، لكن عنده أذية لا سيما ما يتعلق بأعراض المسلمين. إذا ذكر واحد ما دخل مزاجه قال هذا ما أدري كيف عقيدته، ما أدري كيف هذا، من فين له يرتقي، يرتقي من فين إذا كان مو بالرشوة؟ سبحان الله، هل وقفت على رشوة ها؟ هل محصت عقيدته؟ بعض الناس من أعبد الناس حتى تنظر في وجهه تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن إذا ذكرت أعراض المسلمين خاض في أعراضهم من غير احتياط ولا تورع. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا بلا ريب أنه يذكرني بحديث المرأة التي ذكرت لرسول الله، مرأة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها لكنها تؤذي جيرانها، قال هي ها في النار، نسأل الله السلامة والعافية. طيب بعد. نعم. قال رحمه الله وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. قال وحدثنا الفريابي مر ثقة فاضل محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله ورحم الله الجميع. عن ابن شهاب هو ابن شهاب الزهري الإمام أول من جمع السنة جمعا نظاميا بالمدينة النبوية. عن سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر. أوقفكم عند سالم لأخفف وطأة المادة العلمية عنكم بترجمة بها لطائف إيمانية عقدية في ترجمة سالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، لعلني أرجع إليه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. يقول الإمام النووي إيش معنى يعظ أخاه في الحياء؟ يعني يقول له لا تستحي، ينهاه عن الحياء، هكذا عبارة النووي. الحافظ ابن حجر يقول يزجره، لكن إحدى روايات البخاري وهو يعظ أخاه في الحياء يقول له إن الحياء قد أضر بك. يعني يأتيك أناس يقولون نريد فلوس، قال خذ فلوس. يأتيك واحد يقول يبغى دابة، قال خذ الدابة. أضر بك، أضر بك. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الذي يعظ أخاه في الحياء؟ قال دعه فإن الحياء من الإيمان. دعه فإن الحياء من الإيمان، يعني الحياء شعبة من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المشهور: الإيمان 74 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة شعبة من الإيمان. وإذا رأيت الرجل يقال السفه بين يديه فيحمر لونه ويصفر، عض عليه بالنواجذ، فإنه رجل حي. وإذا رأيت الرجل في جده وهزله يقول السفه ويقال السفه بين يديه فيهش ويبش، فاعلم أن الحياء قد ضعف فيه، فليس مرشحا ولا مرجحا للصحبة ولا للجيرة ولا للسفر. فخذ العظة والعبر من ما يتعلق بالحياء وتلون الإنسان، فإن الحياء خير كله. سنده صحيح والحديث رواه البخاري ومسلم. ودعوني أقف بكم عند بعض الإيمانيات عن سالم بن عبد الله بن عمر. قال عبد الله بن عمر لسعيد بن المسيب أتدري يا سعيد لما سميت ابني سالما؟ قال: لا. قال: تيامنا بسالم مولى أبي حذيفة، وهو من الصحابة السابقين الأولين. انظر إلى هذه الإيمانية، تسمية الأبناء بأسماء الصحابة والصالحين، تيامنا أن يجعلهم الله مثلهم، مو أسماء الخواجات، أسماء مثل الطلاسم السحرية. وهذا كان موجودا عند العرب في القديم، يسمون بأبشع الأسماء. لماذا؟ قالوا: أسماء أبنائنا بشاعتها تخويفا لأعدائنا. هذا ما هو موجود، بل الموجود إن المسلم ليدعى يوم القيامة في الجنة بأحب أسمائه إليه، بأحب أسمائه إليه. تدري يا سعيد لما سميت سالما بسالم؟ قال: لا، ما أدري. قال: تيامنا بسالم مولى أبي حذيفة. قريب الآن، يعني قبل أيام، أحد الإخوة جزاه الله خير قال: أنا سميت ولدي، رزقت بمولود. قلت: ماذا سميته؟ قال: عبد العزيز. قلت: لما سميته بعبد العزيز؟ قال: لعل الله عز وجل أن يجعله كسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز. وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. عاد سمي ابنك ما تشاء من أسماء المسلمين، ما أقول ذلك تخييرا، ولكن أقول سمي بأسماء المسلمين والأسماء التي يتفاءل بها. ومن الإيمانيات، انتبه لهذه الإيمانية: جاء عدد من المصريين من مصر إلى سالم بن عبد الله بن عمر يطلبون العلم، يطلبون العلم بالمدينة، فوقفوا أمام داره واستأذنوا، فخرج رجل شديد السمرة الأدمة. شديد الأدمة يعني شديد السمرة، عليه ثياب ليست بتلك الثياب الرفيعة المستوى. فقال له المصريون وكانوا لا يعرفونه، قالوا لهذا الرجل الذي خرج، قالوا له: مولاك فيه جوه؟ مولاك موجود؟ قال: من تريدون؟ الله أكبر. ومن إيمانيات سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي عن أبيه وجده، أنه دخل مرة على سليمان بن عبد الملك الخليفة الوالي، فقام إليه سليمان بن عبد الملك وأجلسه معه على سريره احتراما له وتقديرا لعلمه، وكان في المجلس عمر بن عبد العزيز. ولما دخل سالم على سليمان بن عبد الملك دخل عليه بثياب رثة رثة، فقال رجل بجوار عمر بن عبد العزيز، قال: ما تكلم الرجل اللي يلبس له الثياب شوية فاخرة؟ فنظر إليه عمر بن عبد العزيز، وكان على الرجل المعترض على ثياب سالم بن عبد الله بن عمر ثياب فاخرة، فقال عمر بن عبد العزيز له: ثيابك الفاخرة لم تدفع بك إلى أن تجلس أن يجلسك الخليفة بجواره، وثيابه الرثة لم تحل بينه وبين أن يجلس بجوار الأمير والوالي والخليفة. يعني يريد أن يقول: الأمر ليس بالثياب، ولكن الأمر بالإيمان والعلم. وكان عبد الله بن عمر أبوه يقبله ويقول شيخ يقبل شيخا، الولد جانب تربوي ما هو يغار منه، يقول إيش هذا يزاحمني في الإمامة ويزاحمني في العلم، يا أخي نحن نريد أبناءنا أن يكونوا أحسن منا، نريد من أبنائنا أن يكونوا أحسن منا، يقبل سالما ويقول شيخ يقبل شيخا ويحبه حبا جما، لا سيما بعدما نضج وكان عالما من علماء المدينة، بل صار أحد فقهاء المدينة السبعة، فيلومه الناس يقولون يا ابن عمر محبتك لسالم قد تجاوزت الحد، فيقول رضي الله عنه يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم، يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم. ودخل مرة هشام بن عبد الملك الكعبة ليصلي بها، هشام بن عبد الملك الخليفة الوالي دخل الكعبة ليصلي بها، فإذا به بسالم ابن عبد الله ابن عمر، فقال له يا سالم سلني أي شيء تريد، سلني يا سالم أي شيء تريد. فقال سالم بن عبد الله ابن عمر والله إني لا أستحي، والله إني لا أستحي وأنا في بيت الله أن أسأل غير الله، والله إني لا أستحي وأنا في بيت الله أن أسأل غير الله. يعني تصور واحد الآن في واحد وجيه من الوجهاء والأثرياء تلقاه بجوارك بعد السلام تتعرف عليه ويقول لك إيش تريد إيش أظن والله أعلم ما والله ما نفكه ها إيش نريد، أمور كثيرة جدا ها، أمور لا تعد ولا تحصى، لكن شوف القلوب التي تعلقت بالله عز في علاه، قال أستحي أن أكون في بيت الله وأن أسأل غير الله، فاللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت.